بيي غرسنك اكيخلخ عمرتك اقرم دو زواج كاتنك نساني استيقاني غموت خيك أدارود خاني لي غوص مضلي أدارود خاني لي غوص مضلي استي سيوان الصرمويني باتني ويدي سيوان Oh. فاضلك.